نعم ابتدع لنا دين جديد واتى بكتب لا نعرفها. يا اخوة افاضل هذا علم، هذا دين الله الذي في علاه ولن نصل الا به. فانا اقول بذلك لما رأيت، دخلت المسجد فسررت جدا وجدت حافل من الاطفال، فقلت الحمد لله والشكر لله يا رب يخرج منهم نص واحد، نص واحد فقط يخرج. فانا ما بتكلمش من عندي، ده مين؟ ده الاعمش ها وشعبة وهؤلاء. لما يقول وجاء الاعمش، اتكلم عن الاعمش سليمان ابن مهراد، ويجلس في مجلسه 40,000، 40,000 في الرعيل الاول، يستمعون حديثا من سلم، يطلبون العلم، لا يتماوتون، لا يبتسمون، لا يضحكون، لا يلعبون. ما واحد يقول للاخر انت هندي، والثاني ما يقول، ما يبتسم الاخر يقول انت هتديله العصير الان وتفتح، لا. الكلام هذا كانت تطير له الرؤوس في مجالس العلم. لما ضيعنا الوقار في مجالس العلم ضاع الخير. انت رايت ابن مهدي كان يجلس، وكان يجلس طلبة العلم عنده، فكان الراوي يقول كان على رؤوسهم الطيف. فذات مره يقول وقد قال فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله، فوجد طالبا من اهل العلم ينظر اليه فيبتسم، يبتسم لإلقائه فقط. فلما نظر اليه قال احدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك، ما حدثتكم شهرا. ابتسامة رقيقة، ابتسامة ما فيهاش اي انكار، بل فيها قرب وتلطف من الشيخ، حرمتهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ شهر. هنا بقى انت لو قلت لا والله لا حدثتكم شهرا، يقول الرجل في قلبي يا رب خليها 5 سنين، ما لا يحلى مما عندك انت تعصف. هذا هو. فالرجل يعني كان اشق ما يكون عليهم انه يقول لا احدثك اليوم، من حبهم في الطلب، من رغبتهم في الاتقان. لان هذا باب ليس بابا هينا، وهذا سيبدا من ايش؟ من الصغار هؤلاء. فالله الله في الصغار. اللهم اني برأت ساحتي بذلك لاخوة الذين يعني يكونون قد يعني تربعوا على عرش المسؤولية، على هؤلاء أنا أوجه لهم هذه النصيحة، اتقوا الله، زرعوا في قلوب هؤلاء الأطفال حب طلب العلم، لأن النجاة في ذلك. ودعك بقى ممن يتخبط يمينا ويسارا وليس عنده ثمة شيء. وكما قلنا ديننا لا يبحث عن الكسرة، ديننا لا يبحث عن الكسرة، ديننا يبحث عن الإتقان، عن الرسوخ. وإلا الكسرة التي إذا جاءت عاصفة جعلتهم في الحديث في الأرض لا تفيد. فديننا يبحث عن الإتقان والرسوخ، ولا يكون ذلك إلا في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتداعى الأكلة، يوشك أن تتداعى الأكل على قصعتها، تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. قال من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم كثير ولكنكم غساء. وما نريد نحن أن نكون من الغساء، فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذا الطريق وللإخوة المسؤولين. وأنا بصري معروف إلى من يكون مسؤولا عن هؤلاء، فأن يتقي الله ويأخذ بتلبيب هؤلاء الأطفال إلى مجالس العلم حتى وإن لم يفقه، يقول اجلس، هذه نجاتك، هذه حياتك. بعدما يجلس يألف المجلس، سيحب المجلس، بعد ذلك سيعرف قيمة شيخي الذي أجلسه في المجلس يدعو له ليل نهار إن كان وفيا، ولا علم إلا بالوفاء، كما كان يفعل الإمام أحمد ابن حنبل. غرض المقصود نرجع، لأني وجدت الطفل يجيب ففرحت بذلك وسعدت، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أبنائنا جميعا في مثل هذه المجالس التي الخير كل الخير فيها. الغرض المقصود نرجع إلى كلامنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في غير من حديث، في غير ما حديث، على أن السنة تنسخ بالسنة بالتصريح. نعم. ما اسمك انت؟ ها؟ لا تخاف، ده انا اقبل رجلك بشدك. احمد عندك كم سنه؟ ما شاء الله. شوف احمد، شوف احمد يكتب الدرس وهو يجلس ومش عارف يكتب، بيجي يوميا من العمليه اهلناش كيف نحملك على رؤوسنا يا ابني؟ الله أكبر. وأول الناس اللي بيجوا شوف كاتب، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، وعلى الذين يطيقونه يا أيها المزمل. الأمثلة بأسرها كاتبها، وأنا سريع والإخوة كلها بتشتكي من السرعة، وهو يا يدرك يا تعال هات يدك التي كتبت بها، تعال أنت بتتبنى ما نتبناه بأن الركبة ليست بعورة، تعال تعال تعال تعال قل اسمك عشان الاخوه تتشرف بمثلك. ما اسمك؟ احمد ربيع. الله يحفظك يا احمد، زادك الله خيرا. مالك تبكي؟ ده احنا نبكي فرحا بوجودك معنا، والله الذي لا اله الا انت مثلك يحمد فوق الرؤوس، احنا ما نمشيك على الارض، تعرف ذلك؟ الله تدعولي يا احمد، بالله عليك تدعولي. جزاك الله خير، احنا نتشرف بوجودك معنا، تفضل ان شاء الله ولا قوه الا بالله، حفظك ربي وجعلك نصرا للدين. فهؤلاء يعني اهتموا بهؤلاء، بالله عليكم حببوا لهم العلم، فان العلم نجاه. الغرض المقصود السنه تعرف او النسخ يعرف بالتصريح، بالتصريح من نفس النص، كما بينا في قول صلى الله عليه وسلم قد نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها. ايضا من الامثله على نسخ السنه بنفس النص حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بالقيام في الجنازه، امرنا بالقيام في الجنازه يعني عند مرور الجنازه يجب القيام، كان يامرنا بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. يستدل من هذا الحديث اولا امرنا بالقيام ثم امرنا بالجلوس، وان كان الصحيح الراجح في هذه المساله انها لا نسخ، ان المساله الافضل ان يقوم، واذا جلس فهي مباح لان الجمع اولى من النسخ، لكن هو مثل يضرب على ان النسخ عندما تبناه يكون بالنص، امرنا بالقيام ثم وثم للتراخي، التوفر الشروط ثبت بايش؟ بنص، ونسخ بنص، وايضا السابق واللاحق، اللاحق هو الذي نسخ، امرنا بالقيام ثم امرنا بالجلوس. وايضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما مست منه ما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست منه مما مست النار، وهذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. صحيح هذا منسوخ ولا غير منسوخ؟ مش ابو هريره ابن عباس ولا ابو هريره لما قال له انا اترك، لما قال ابن عباس له انا اترك يعني اتوضا من اجل الحميم، قال لا يا ابن اخي لا تضرب لكلام رسول الله الامثال. عامه هم يقولون قول جابر ترك كان اخر الامرين في توفيق وتوفير الشروط، اخر الامرين اللاحق هو الذي نسخ السابق، السابق كان السلام يتوضا مما مست النار، فقال وكان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. وان كان هذا عموما على النسخ، لكن الجمال البعير اكل لحم الجزور يخرج من ذلك، الراجح الصحيح انه يجب الوضوء من اكل لحم الجزور، وهذا تفصيله في الفقه ان شاء الله، لكن هو مثل يضرب ايضا على مسألة النسخ يعرف بالنص. ايضا يعرف النسخ بان تأتي قرينة، وهذه القرينة تكون غالبة ليست ضعيفة، قرينة غالبة تدل على النسخ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، في قول البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد مئة والرجل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى نسخ حكم حبس الزواني في البيوت من قوله جل في علاه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأمر الله جل في علاه التي تأتي الفاحشة واستشهد عليها أربعة فشهدوا أن تحبس في البيت، ثم نسخ بإيش؟ بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني الآية الناسخة على قول الشافعي. فجاء التبيين من السنة، وهذه قرينة قوية على النسخ، أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فهذه إشارة من قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني إيش؟ يعني سينسخ الحكم بعد ذلك بقوله أو يجعل الله، فهذه القرينة قوية على النسخ، ودللها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن، كأننا ننتظر حكم مؤخر وهو أن يجعل السبيل، قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد مئة. وأيضا من الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ الجزم بالمتقدم والمتأخر، الجزم